تفسير الآية 3 من سورة فاطر، يقول تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أي هذا تذكير وتعليم وتوصية وتوجيه وأمر من الله تعالى للناس لكي يكونوا دائما من الذاكرين لنعم ربهم عليهم والتي لا تحصى، والشاكرين دوما لها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلقد خلقهم سبحانه من عدم وأعطاهم عقولا وقوة وصحة، وسخر لهم السماوات والأرض بكل ما فيها لينتفعوا وليسعدوا بها، وبين لهم في الإسلام أين النور والخير والسعادة وأين الظلام والشر والتعاسة، ليتمسكوا بكل أخلاقه ليسعدوا بها تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي بالقطع ليس هناك أي خالق لكم أيها الناس ولكل المخلوقات إلا الله تعالى، وليس هناك أي رازق يرزقكم جميعا بكل أنواع الخيرات النافعات المسعدات إلا هو سبحانه. فهل هناك من يستطيع أن يتجرأ على أن يدعي أنه قد خلق أي مخلوق، أو يدعي أنه يخلق أصول الأرزاق في السماوات والأرض كالهواء والطاقة والمطر والأرواح والخلايا بمكوناتها والبذور وخامات المعادن وما شابه هذا مما يصعب حصره؟ إن كل ما يتداوله الناس فيما بينهم من أرزاق ما هو إلا من هذه الأصول، والتي هي ليست أبدا من صنعهم أو خلقهم. فلا يتوهم أحد إذن أنه يرزق غيره من البشر. قوله تعالى: لا إله إلا هو، أي بالتالي وكنتيجة حتمية لكل ذلك، فهو تعالى المستحق وحده للعبادة، فهو الإله المعبود أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: فأنى تؤفكون، أي بعد كل هذه الأدلة الواضحة القاطعة الحاسمة كيف تنصرفون وتنحرفون كل هذا الانحراف والانصراف عن الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، والتي هي في عبادة الله تعالى وحده وفي التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، إلى الباطل والشر والتعاسة والإفك أي الكذب الشديد، والذي هو في عبادة غيره واتباع دين غير الإسلام. أين العقول المنصفة العادلة؟